بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ وقد بدأنا ولكن أقول نواصل في باب الربا. وهذا الباب لا شك أنه من أصعب أبواب الفقه، كما ذكر ذلك بعض العلماء كابن كثير رحمه الله وغيره. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق وأن يسدد، وسأحاول قدر ما أستطيع أن أبسط هذا الباب، بمعنى أن أطرحه بما يناسب المتن وفي الوقت نفسه بشكل ميسر، دون أن أستغرق في قضايا التفاصيل والترجيحات وأقوال العلماء، لأنني وجدت أن بعض المسائل، يعني كمسألة مثلا أو مسألتين، قد صنف فيها كتاب أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، وهي قد تكون في مسألة أو مسألتين من أبواب التي تدخل في باب الربا. ولهذا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا، لن تبلغوا الكمال. ولن أقتصر كما تلاحظون على نص المتن فقط، كلام المؤلف رحمه الله، إنما أضيف إليه ما يتعلق به بما يناسب المنهج الذي سرنا عليه مرارا. ولكن أردت التأكيد على هذا الموضوع بالذات في باب الربا، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمعت الأمة على تحريمهما. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، قاله الترمذي وغيره. وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الذهب. لعلنا نقف عند هذا ثم نواصل إن شاء الله. الآن يقول المؤلف: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الفضل هو الزيادة، والنسيئة هو التأخير. فمثال ربا الفضل نأخذ من المتفق عليه، يعني قضايا مثلا التمر بتمر، أن تشتري، يأتي إنسان أن يشتري إنسان ويبايع 5 كيلو تمر ب3 كيلو لاختلاف النوع مثلا، هذا ربا فضل، هذا ربا فضل. ربا النسيئة أن تشتري وتبيع 3 كيلو ب3 كيلو، لكن تقول نظر لأن مثلا تمرك جيد والتمر هذا أو تمرك ردي وأنا تمري جيد، سأعطيك 3 كيلو بعد شهر وليس الآن. يعني مثلا قد تأتي نوع من النبتة، من النبتة تقول في 3 كيلو، هي 3 كيلو أو 5 كيلو ب5 كيلو سكري، تقول نعم تعطيك 5 كيلو في 5 كيلو، لكن سأؤخرها بعد شهر نظر لاختلاف التفاضل بينهما من ناحية الجودة. أو أن يقول لا، سأعطيك الآن، وهذا قد يحدث في السوق، طيب شو رأيك تبدل، وهذا قد يتساهل فيه الناس أكثر من الفضل، يعني العفو من النسيئة ربا الفضل. أن يقول شو رأيك تعطيني 3 محاذر هذه أو 4 من التمر اللي عندك ب5 مما عندي، أو العكس، تسليم الآن، فهو يدا بيد، ما فيه ربا نسيئة، إنما فيه ربا فضل، لأنه زاد عن هذا. هذا معنى الربا فضل والربا النسيئة. وقد يجتمعان أيضا، أنه يقول هذه 5 محافر في 4 محافر لكن يصليه بعد أسبوع، فاجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا الذي أراد المؤلف أن يقول ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل أو الفضل هو الزيادة فيما فيه أصناف ربوية، ولذلك جاء مثلا بمثل ويدا بيد. نعم، مثلا بمثل ينفي التفاضل، ويدا بيد ينفي التأجيل والنسيئة. فتجد أن في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الربا في بعضها يقول مثلا بمثل، هذا مثال ينفي ربا الفضل حتى ما يكون فيه زيادة. نعم، ويدا بيد أي ما يكون في ربا نسيئة تأخير، هذا نوع من أنواع، وسيأتي مزيد من التفاصيل إن شاء الله. إذن هذه المسألة الأولى ربا الفضل وربا النسيئة. يقول وأجمعت الأمة على تحريمهما، على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. وهنا استدرك المؤلف وقال قد يقول قائل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجاز ربا الفضل ولكنه حرم ربا النسيئة. فقال المؤلف نعم إنه رجع عنهما، ثم ذكر طبعا علة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حديث لا ربا إلا في النسيئة. هذا الحديث صحيح متفق عليه، هذا الحديث صحيح متفق عليه، لا ربا إلا في النسيئة. نعم، فجاوب المؤلف وقال محمول على الجنسين، محمول على الجنسين. ولعل هذا إن شاء الله كما قلت مستقبل نأتي فيه تفاصيل أكثر، لأنني لا أريد أدخل المسائل بعضها في بعض. الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في ربا أن الربا في النسيئة وليس في الفضل، ثم رجع عنه ولي وقفة بعد قليل في هذا الجانب بعد أن أنتهي من هذه المسألة. ما هو الدليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع؟ رجوع ابن عباس في صحيح مسلم عن أبي الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه، أنه سأل ابن عباس عن ربا الفضل فكرهه، وكراهة عند السلف كانت إذا أطلقت تعني التحريم. ثانيا أخرج البيهقي شعب عن أبي الجوزاء أنه قال كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين، هذا ربا فضل طبعا اللي كان ابن عباس يقول بجوازه، فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه، أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله إن كنا نعمل هذا بفتياك، يعني كنت تقول بجواز الدرهم بدرهمين لأنك كنت تحرم وتمنع ربا النسيئة وتجوز ربا الفضل، إن كنا نعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس قد كنت أفتي بذلك، قد كنت أفتي بذلك. حدثني أبو سعيد وابن عمر، يعني يقصد أبو سعيد الخدري، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه ورضي عنه أجمعين، حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. هذا نص صريح في رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن القول بجواز ربا الفضل، بل إنه نص بأنه كان يقول به ثم رجع عنه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن زياد قال كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 70 يوما وهدرهم بدرهمين، فرجع يعني عن ربا الصرف قبل أن يموت 70 يوما. هو الآن هو يثبت أنه رجع قبل أن يموت، لكن قد يكون قبل ذلك. فهذه النصوص سواء ما ذكره مسلم بعنوان فكرها وكراه هنا خاصة مع الأدلة الأخرى تعني أنه حرمه، أو ما عند عبد الرزاق أو عند البيهقي، كلها تثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن القول بجواز ربا الفضل. فإذا يصبح ابن عباس دخل في الإجماع بتحريم ربا الفضل وربا النسيئة، وهو ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره كلام في ذلك لا يتسع المقام للمناقشة فيها. لماذا؟ لأن الكلام الطويل والذي احتج به بعض من يقول بشيء من الجواز كما سأناقش الآن هو في كلام ابن عباس. أما وقد ثبت رجوعه عن هذا القول فلا حجة لأحد بعد ذلك فيه. بقيت معنا مسألة بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو قبل ذلك في موضوع الربا، فهناك من قال بجواز الربا، وهي مسألة الحقيقة يطول الحديث فيها. الشيخ رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار، وهو بالجملة منهجه منهج سلفي، لكنه من تلاميذ محمد عبده، فتأثر في بعض منهجه، كان يقول أو إنه يقول بجواز الربا، ويقصر الربا على ربا الجاهلية، ويحتج بأدلة، وأنا سأذكر هذا لسبب الحقيقة، وسأبين الرد عليه من عدة أوجه في هذا الباب. حدثني أحد المشايخ أنه كان في إحدى الدول الخليجية، فتحدث بعض الناس عند أحد المسؤولين في حرمة الربا، الفضل والنسيئة، فقال لهم ذلك المسؤول وكان يملك القرار لما انتهوا من كلامه: ماذا تقولون بالشيخ محمد رشيد رضا؟ يعني بالجملة. قالوا: من علماء المسلمين لا شك. فقال إنه يقول بجواز بعض معاملات الربا التي نقوم بها، وهو عالم له اجتهاد، وأنتم علماء لكم اجتهادكم، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإذا هنا الخطورة أن يأتي أناس قد يكونوا من أهل العلم ويأخذون بعض المسائل وتستغل الفتية بها، ولم يقتصر الأمر على رشيد رضا، لكن أخذته كنموذج. وإلا فهناك آخرون ممن بعده قالوا وأجازوا أنواع من الربا. وحقيقة أن بعض أنواع الربا الموجودة ويتعامل بها المجتمع أو البنوك، مع كل أسف أنهم يجدون شذوذات أو فتاوى لبعض العلماء فيحتجون بها، بينما كثير من هذه الفتاوى لا تثبت عند التمحيص والمناقشة. وسأذكر لكم كنموذج وقلت رشيد رضا فيما ادعاه والرد عليه. فرشيد رضا مع جلالة علمه مع فضله ومكانته، لكنه نقول أخطأ في هذا الباب، وهذا من باب العدل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناقشتي ستكون باختصار لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل أكثر، لكن عرفت كنموذج فيما سأذكره. وفي نوعية من يفتون الآن تجدون فتاوى الآن بنوك عندها لجان شرعية، ويفتونهم بعدد من أنواع الفتاوى التي قد تكون سواء في التأمين أو في الربا أو غيره، فليس هذا مبرر للقول. وقد رأيت تصريحا لأحد كبار هؤلاء العلماء الذي يفتي البنوك في بعض معاملاتها، يقول في إحدى الصحف: نعم نحن نفتي البنوك ونجتهد في ذلك، ونريد أن نوسع المعاملات المصرفية الإسلامية، لكن المشكلة أن البنوك لا تلتزم بفتاوانا. هذه مشكلة. فنحن نقول مع توسعه، وفقه الله للخير ومن معه، مع توسعه في الفتوى واختلافه عن جمهور العلماء في فتاواهم في كثير من المسائل، هو أيضا يعترف أن البنوك أيضا كثير منها لا تلتزم بهذه الفتوى التي فيها توسع، يعني فماذا تكون النتيجة؟ ولذلك مثلا جاءني شخص في الأسبوع الماضي وقال: إني اشتريت من بنك أو اقترضت من بنك. قلت: كيف اقترضت؟ وضح لي الصورة. قال: ذهبت إليهم وقلت أريد قرض، شرعي، لاحظوا شرعي مطبوع على الطريقة الإسلامية. يقول فقالوا نعم نحن، كم تريد أنت؟ قلت والله أريد 160,000. قال نحن نبيع عليك حديد. هو ما يريد حديد، شو ما في الحديد ولا لا حاجة في الحديد. ثم نبيعه على نشتريه منك، يعني وكلاء منك نبيعه. يقول خلاص عندكم فتوى؟ يقول أراني فتوى بعض هؤلاء العلماء. يقول فعلا وقعت عقد إن اشتريت حديد كذا طن ب160,000. نعم. ثم يقول اشتريته منهم، لاحظوا اشتريته 250,000 تسدد شهريا كذا وكذا. قال خلاص اشتريت انتهيت. قال نعم. قال بيع علينا نقد. فيها بيع علينا شبه الحديث شاب ما يبغى يزوج. نعم. قال خلاص 160,000 نقد. يقول لو وقعت وعطى 160,000. فدخل البنك هو ووقع ورقتين، ورقة فيها اشترى الحديد ورقة باع فيها الحديد وخرج معه 160,000 والدين عليه 250,000. قلت له لو قلت له معطوني الحديد وعطونك إياها؟ قال ما أدفع. قلت له أنا سألته، قلت ما عندي مانع بشتري منكم حديد أبغى أستلمها. قال لا ما نقدر نسلم فيها، ما عندهم حديد أو عندهم حديد هكذا على حريرة. هذا حيل صريحة. هو دخل ووقع عقد مسكين وهو ربا صريح، ما في مجال الحقيقة، يعني بينهما حريرة كما يقول السلف، بينهما هذه الورقة اليسيرة. وإلا لو قال أريد الحديد، أريد أستلم الحديد، أريد أذهب أبيع، ما في. ولو ما قد يخدعون. وأنا فعلت هذا، حاولت أتأكد. قال والله ما عندنا، يعني قد يعني يحتاج عملية وصعب تروح تستلم من فرنسا أو في ألمانيا على حسب ثم الذي دخل هذا لا يريد الحديد ولا تختلف عن شخص. وهي يا أخوان موضوع التورق، قد يقول قائل هي التورق، التورق تأتي وتشتري سيارة من المعرض مثلا 50,000 قرض أو 100,000 وتذهب تبيعها عن شخص آخر. في هذه الحالة أنت امتلكت السيارة، فعلا امتلكت السيارة. وفي هذه الحالة وارد من السيارة تتلف، وارد من السيارة بعد بيعك أنا يرتفع السعر. ففعلا اشتريت بضاعة معينة، مع العلم أن العلماء أصلا اختلفوا في بيع التورق، وكثير من العلماء يحرم بيع التورق. يقول أنت ما قصدت السيارة أو البضاعة، إنما قصدت المبلغ. لكن حقيقة نقول لا، هذا الذي أميل إليه وهو قول قوي، أن مسألة التورق جائزة إذا كانت صورتها شرعية. لأن حتى نقول صاحب البقالة الآن الذي عنده الآن بقالة مليئة، وما يريد هذا البضاعة التي عنده، يريد فلوس. وما حرم الله جل وعلا قصد الفلوس. الذي جالس الآن في سوق الخضرة يشتري له شاحنة خضرة بعد الفجر ويبدأ يبيعها، هو يريد هذه الشاحنة؟ هو ما يريد الشاحنة، هو يريد فلوس، يريد يشتري ب10,000 يبيعها ب20,000. فقصد المبلغ ليس حرام إذا كانت الوسيلة صحيحة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في قضية التمر الجنيد؟ قال لا، لما باعه متفاضلا قال أوه عين الربا، لأن اشترى الطيب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، كان عنده تمر رديء فباعه واشترى تمر جميل أقل، فقال هذا عين الربا. يقول إنما بعه، بع الرديء الذي معك واشتر به جميلة. فهو دل على أن يبيع ويشري وهو لا يريد المبلغ يريد، فهي حيلة مشروعة. فليس كل الحيل ممنوعة، هناك حيل مشروعة حيل ممنوعة. إذن فمسألة الآن هذه الفتاوى التي تحدثت عنها وشرت إليها في الأسبوع الماضي في موضوع الأسهم وغيرها، حقيقة جرت علينا مشكلات. لذلك التحري والتدقيق وعدم الإسراع في أي عملية، ومع ذلك أبواب الحمد لله المشروعة كثيرة جدا. أرجع مرة أخرى لموضوع الشيخ محمد رشيد رضا. ما دامت أن فتاوى هؤلاء مؤثرة في القرار سواء على المستوى المجتمع كما في البنوك الآن، الآن حتى البنوك الربوية اللي ضاربة في الربا أصبح عندها فتاوى تعلن عنها، والله أعلم مدى الدقة في هذه الفتاوى، ويختارون أشخاص معينين ولا يلتزمون بها كما قلت. صرح بذلك أعلمهم فيما أعلم وأكبرهم وأفضلهم أنهم لا يلتزمون بهذه الفتاوى. الشيخ محمد رشيد رضا يقول عن أنه لا ربا إلا ربا الجاهلية. طيب لا ربا إلا ربا الجاهلية، ما هو دليلك يا شيخ على هذا القول؟ هنا الإشكال الحقيقة الذي وقع فيه في دعوة أنه لا ربا إلا ربا الجاهلية. يقول ذهب الشيخ محمد رشيد رضا ومن تبعه إلى أن الربا المحرم تحريم مقاصد هو ربا الجاهلية، وهو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق، أما ما عداه فيباح للحاجة والمصلحة، إذ تحريمه تحريم وسائل كي لا يؤدي إلى ربا الجاهلية. يعني يقول محمد رشيد رضا أن الربا المحرم هو أن يقرض الإنسان شخص أو يبيع عليه بضاعة، وبعد أن ينتهي المدة يمد في الأجل ويمد في المال، بدل ما كان يريد عليه 1000 ريال يقول لا تصبح 1200 وأخرك، فهو يزيد ويربي وينسي الأجل. الشيخ محمد رشيد يقول هذا هو الربا المحرم. ثم يقول مما قال حتى أقرأ عليكم نفس ما قال حتى لا نقول عليه ما لم يقل رحمه الله: وحديث النهي عن بيع النقدين وأصول الأقوات إلا يدا بيد مثلا بمثل ليس تفسيرا لربا القرآن ولا حصرا للربا في البيع، وإنما هو سد لسد الذريعة لارتكاب ربا القرآن، وإلا فهو لذات ليس فيه من المفسدة ما يقتضي هذا الوعيد وهذا الشديد. إلى أن يقول إن هؤلاء الأعلام قد صرحوا بأن الربا الذي حرمه الله بنص كتابه وتوعد آكله أشد الوعيد هو الربا الذي كان فاشيا في الجاهلية. ثم ومن هؤلاء هو قول ابن عباس، هكذا يقول رشيد رضا، وهو قول ابن عباس في تفسير آيات البقرة، أي يقول أن ابن عباس لا يقول إلا فقط بتحريم ربا الجاهلية، وهنا الخطورة. ثم قال إذا تمهد هذا ظهر به أن الحق في الربا الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه وتوعد فاعله بما لم يتوعد عليه من أعلام، هو قول أعلام مستقلين وبعض التابعين والأئمة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. إذن هل صحيح ما قاله رشيد رضا أن الربا المحرم في القرآن هو فقط ربا الجاهلية؟ هل صحيح أيضا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول بهذا القول؟ نأخذ بعض الردود السريعة. أولا لا نسلم أن الصورة التي كانت في الجاهلية وحرمها الإسلام ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم أتقضي أم تربي؟ ما معنى أتقضي أم تربي؟ يأتي الرجل في الجاهلية للرجل ويقول له سد الدين، هل تقضي؟ قال ما عندي، قال تربي تزيد، يعني ما دام عليك الآن 1000 ريال أصبحت 1200، وهكذا يستمرون. أتقضي أي تسدد ما عليك أم تربي؟ هذه الصورة صحيحة يعني معروفة، أقصد أنها موجودة في الجاهلية، لكن دعوى رشيد رضا أن هذه الصورة الوحيدة الموجودة التي حرمها القرآن والتي بنى عليها مذهبه، نقول هذا قول غير صحيح، بل في عدة صور. الصورة الأولى هي زيادة المال في مقابل التأجيل، أتقضي أم تربي، التي ذكرها هو. ويروي هذه الصورة ابن جرير الطبري عن قتادة قال: إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه. هذه صورة. الصورة الثانية القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد، وهي التي أراد رشيد ربا استخراجها من ربا الجاهلية، وبينها أبو بكر الجصاص فيقول: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على هذا الوجه أو نحوه. إذن في صورة أخرى كان يعطيه أصل القرض 10,000 ريال أو 10,000 درهم ب12,000 لأصل العقد، بينما الصورة الأولى كان يعطيه القرض يقول أو البيع يعني يبيع عليه البضاعة بيع صحيح، يقول أبيع عليك مثلا هذه البضاعة 10,000 على أن تسددي بعد سنة، إذا جاءت السنة ولم يسدد قال أتقضي أم تربي، تصبح 12,000 أو 13,000. هذه الصورة إحدى الصورة، لكن الصحيح أيضا أنهم كانوا يدفعون الدنانير مباشرة 10,000 15,000 20,000 12,000 كما ذكر أبو بكر الجصاص. إذن دعوى رشيد رضا أنه ما كان يوجد إلا صورة واحدة وهي أتقضي أم تربي، هذه دعوى غير صحيحة ويردها أبو بكر الجصاص وغيره. وكذلك يقول الفخر الرازي إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا، فإذا حل الدين طالب المدين برأس المال وهكذا. إذن ننتهي في الرد على رشيد رضا في المسألة الأولى أن ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن هو أتقضي أم تربي، وحصر ربا الجاهلية في ذلك قول غير صحيح، بل في هذه الصورة التي ذكرها نعم، وفي صور أخرى كما بينت. ثانيا نحن نقول لو كان هذا هو ربا الجاهلية على قول رشيد رضا فإننا لا نسلم أن القرآن ما جاء ليحرم الصور الأخرى، فإنه يجب تحريم الفائدة ربا القرض بالنص المحرم، بالنص المحرم للصورة الأولى نعم بجامع العلة. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواعا من الربا قد تكون موجودة في الجاهلية وقد لا تكون موجود، فهي محرمة أيضا بنص القرآن أو نص السنة، فلا نسلم له ما قال. وثالثا أو رابعا أن ما تمارسه البنوك اليوم، نقول حتى لرشيد رضا الذي أجاز بعض ما تمارسه البنوك اليوم فيما يتعلق بأن علة النقدين الثمنية، وأنت تقول إنه هو الموجود في الجاهلية، إذن نقول نحن الآن معاملات البنوك أو كثير من البنوك الآن هي نفس المعاملات الموجودة في ربا الجاهلية حتى لو سلمنا، فليس بصحيح ما أشاره في هذا الجانب. فإنما أقول هذا القول فيما يتعلق ما ذكره رشيد رضا في العلة أنه ربا الجاهلية وأن الحصر عليه لا يسلم له. ثم نأتي، هل صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد أكثر رشيد رضا من الاحتجاج بأن قوله يوافق قول ابن عباس، فهل نقول صحيح؟ فنقول هل صحيح أن قول ابن عباس أنه يجيز ربا الجاهلية، الربا سوى ربا الجاهلية عفوا؟ الرد عليه نقول هذا غير صحيح، ونص العلماء في مواطن كثيرة على أن ابن عباس لا يقول إن الصورة المحرمة هي ربا الجاهلية فقط، بل إنه يذكر ربا النسيئة وهو يخالف الصورة الموجودة عن الجاهلية فلا يسلم. وأمامي نصوص كثيرة حتى لا أطيل في البحث عنها، وذكر جمهور العلماء ذلك، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول بصورة بتحريم ربا الجاهلية وغيره وليس ما ادعى رشيد رضا. وحتى لا نطيل في النقاش نقول ومع ذلك، هذا آخر ما نقوله، أن ابن عباس لو سل على أنه قال بتحريم ربا النسيئة ولم يقل بتحريم ربا الفضل بصورة معينة وليس كما قال رشيد رضا، فقد رجع عنه، فقد رجع عن القول بهذا القول، وتواتر النقل عن أنه رجع عن هذا القول، فأصبح يقول كما يقول غيره بتحريم ربا الفضل وربا النسيئة كما ذكرنا في مسلم وعند البيهقي وعند عبد الرزاق في المصنف، كلهم أثبتوا أن ابن عباس يحرم رضي الله تعالى ربا الفضل والنسيئة. فنخلص من هذا حتى ننتهي من هذه المسألة وندخل في مسألة أخرى، إلى أن الاحتجاج بقول ابن عباس ساقط من وجهين، أي احتجاج رشيد رضا ومن معه، ترى ليس فقط رشيد رضا بالمناسبة، رشيد رضا والسنهوري وغيرهم كلهم لا إذا ناقشتهم قالوا إن ابن عباس يقولون نقول بمثل قول ابن عباس. فنقول أولا أن الصورة التي نسبتموها لابن عباس ليست صحيحة، فالشيء الذي كان يقول به ابن عباس رضي الله عنهما يختلف عن الصورة التي تحتجون بها، وهذا ثابت، وقلت لكم من أراد التوسع يرجع إلى كلام العلماء في ذلك. ثانيا أن حتى قول ابن عباس في مسألة ربا الفضل التي كان يقول بها تراجع عنها وأصبح يقول بتحريم ربا الفضل وربا النسيئة، إذن لا حجة لكم الاحتجاج بقول عباس وتهويل الموضوع وأن حبر الأمة ابن عباس ومن هو وكان يقول بهذا القول، فحقيقة هذا في غير موضعه واستدلال في غير موضعه، والله المستعان. هناك من يخطئ في فهم آيات القرآن، فما بالك بنقل عن السلف وغيرهم كالصحابة فهذا ننتهي من هذه المسألة. وبهذا نقول إن قول رشيد رضا ومن تبعه في قصر الربا على ربا الجاهلية أو إجازة في بعض الصور المحرمة قول لا يقوم به حجة ويخالف الدليل، بل حتى اللغة التي احتجوا بها فإنه يخالف ذلك والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أطلت فيها. والحجة أيها الأخوة بقول الله ورسوله وما سلف فهمه سلف هذا الأمر، لأن أمامنا فتاوى كثيرة الآن وتشابه، والشخص العادي قد لا يستطيع أن يميز في هذه المسائل، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن تطلع عليه الناس. البر الحق واضح، الإثم واضح، والبر واضح، لكن الناس يتساهلون مع كل أسد كما أشرت الأسبوع الماضي. فتحري الحق والأكل، البحث عن لقمة الحلال له آثاره كما أشرت في الأسبوع الماضي، أقف عند هذا الحد ويواصل الشيخ في قراءته. نعم. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، رواه أحمد والبخاري. ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف فيما سواه، قاله في الشرح. هذه سارة سريعة فقط لنريد نواصل حتى نشرح الباقي بإذن الله. المسألة هذه الأعيان المنصوص الستة المنصوص عليها كما ترون: الذهب والفضة هذه في باب المعادن، الباقي البر والشعير والتمر والملح في باب المطعوم وله تفصيل إن شاء الله. الحديث روى أحمد البخاري بل ومسلم، الحديث متفق عليه، فيه لفظة يعني حرف زيادة، الآخذ والمعطي فيه سواء، عند مسلم الآخذ والمعطي فيه سواء، كلمة فيه ساقطة. روى أحمد البخاري، أقضى الحديث متفق عليه. هذه الأنواع الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وفيه تفاصيل تأتي إن شاء الله. فاصل شيخ. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، وبه قال النخعي والزهري والثوري، قاله في الشرح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. قال المجد في المنتقى: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. انتهى الحديث. وقال في الميزان مثل ذلك، قيل إن هذه القولة كما ذكر الإمام البيهقي في المعرفة، قال الإمام البيهقي في المعرفة في الجزء الثامن صفحة 55، وقال وكذلك الميزان يشبع أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري عندما سئل عن الفضة والفضة، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد الأخوة سألني، وإن كان سيأتي في الأسئلة لكن أقدم هذا السؤال لأن هذا موضوعه، قال: كأنك تقول أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. فأجيب هنا أقول نعم، أقول نعم كل ما في البخاري ومسلم صحيح، لأن فتح أجمعت الأمة على ما في البخاري ومسلم، وفتح هذا الباب بتضعيف بعض أحاديث وخاصة في مسلم هذا باب لا ينغلق، وأجاب عنه العلماء، ولست في مقام التفصيل في هذا الباب. لكن أقول هناك كلمات قد تأتي كلمات من باب الإدراج فهي صحيحة للصحابي، ونبقى على الأصل أنها صحيحة، لكن ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث التحجيل أنها مدرجة من قول أبي هريرة: فمن شاء منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنه من قول أبي هريرة. وأردت أحاديث يكون في إدراج فيكون الحديث صحيح، وأيضا ما في صحيح، لكن تكون أما كلمة فيها شذوذ، فإذا فتح باب التضعيف والتصحيح والتضعيف في البخاري ومسلم هذا باب شر، يقول أحد الأشخاص قبل أيام دعيت لمناسبة فيها مع كل أسف من يسمون بأصحاب المدرسة العقلية هم أبعد ما يكونون عن العقل، فإذا حديثهم ومنهم بعض الكتاب الذين يطرحون مقالاتهم في الصحف مع كل أسف، يقول فإذا حديثهم عن روايات أبي هريرة وتوصلوا، أقول هكذا طبعا هم سبقوا إلى ذلك كأبورية وغيرهم سبقوهم إلى إسقاط روايات أبي هريرة أو كثير من روايات أبي هريرة، تصوروا لو أننا فعلا أسقطنا روايات أبي هريرة من السنة، نعم بحجة أنه أكثر رضي الله تعالى عنه مع تأخر إسلامه، وهو قد أجاب على هذه الفرية وأجاب على هذه التهمة في حياته أنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ما أحتاج شيء لأمور الدنيا، فحفظ ما لم يحفظ غيره من الصحابة الذين كانوا يضربون في الأرض، بالإضافة إلى ما رواه عن بعض الصحابة، والصحابي إذا روى لا يلزم أن يقول عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كثير من أحاديث لأنه كان صغيرا بعضها رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، رواها عن صحابي، لكن لأنه رواها عن صحابي لا يحتاج إلى أن نقول حدثني فلان أو فلان، وقد جاء قبل قليل إشارة عن ابن عمر وأبي سعيد، لأن كل الصحابة عدول وثقات، فإذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال هنا، فلا إرسال ولا غير ذلك، وهذا أمر منتهى منه. فالشاهد نعم ما في البخاري ومسلم صحيح وأجمعت الأمة على صحة ما فيهما، لكن قد تكون كلمات معينة أو تكون ثابتة لكن تكون نوع من الإدراج، مثل هنا قال العلماء في هذا الحديث وقال في الميزان مثل ذلك، قال من أشبه ما تكون من قول أبي سعيد الخدري، نعم والله أعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو من أصعب الحقيقة المسائل، لكن أسأل الله أن يوفق ويعيد لإيضاح ما أريد أختم بها الدرس اليوم، إن توسع الوقت للأسئلة، وإلا قد وعدتكم مني بعد الصلاة لأنه آخر أحد في شهر 3 نقف مع أسئلتكم لبقية الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بعد الصلاة بما يناسب، إن احتاجنا إلى ذلك لأن حريص الحقيقة على إيضاح هذا الأمر وأن نقطع مرحلة في هذا الجانب. المسألة التي أتحدث فيها الآن موضوع ما هي العلة في الربا، طبعا الذهب والفضة وحدهما والأربعة وحدة، ما هي العلة؟ هل كونها معادن؟ هل كون هذه الأربعة مطعومة أو موزونة أو مكيلة؟ اختلف العلماء على ذلك خلاف، وجدت من حصرها قال إنها أشهرها، بعد ما حصرها قال أشهرها 10 الظاهرية بذكرها بإجمال وأعود على أهمها. الظاهرية ومن وافقهم قالوا لا ربا فيما سوى هذه الأصناف. 2 بعضهم يقول لا، علة الربا كونه منتبع بها وهو مذهب أبي بكر بن عبد الرحمن. قول ثالث أن العلة اتحاد الجنس، قالوا حتى في التراب ما يصلح التباعد بالتفاضل وهو قول ابن سيرين أو مذهب ابن سيرين. الرابع المنفعة في الجنس وهو مذهب الحسن البصري. الخامس تقارب المنفعة في الجنس وهو مذهب سعيد بن جبير. السادس كونه جنسا تجب فيه الزكاة فيدخل الربا في المواشي والزروع وكل ما تجب فيه الزكاة وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. السابع كونه جنسا مقتاتا مدخرا وهو مذهب الإمام مالك. الثامن كونه مكين ومن جنس واحد وهو مذهب الحنفية والحنابلة. التاسع كونه مطعوما يكال أو يوزن وهو مذهب سعيد بن المسيب والشافعي ورواية عند الحنابلة. العاشر كونه مطعوما فقط وهو مذهب الشافعي في الجديد ورواية عند الحنابلة. تصورت كيف؟ لأن نريد أصل النتيجة. خلاف العلماء قوي جدا فيما يتعلق بهذه المسائل، ولذلك سأطرح الأقوال من وجه ثم أعيدها من وجه آخر. هناك من قال نقتصر على هذه الستة فقط ولا نزيد، الذهب والفضة والتمر البر الشعير الملح فقط. لماذا؟ قالوا نمنع القياس لأنهم لا يقولون بالقياس وهذا مذهب أهل الظاهر. طيب القول الثاني يقولون نقتصر على الستة فقط لكن لا لأنهم يمنعون القياس. هذا الفرق بينهم. هم اتفقوا مع أهل الظاهر أنهم يقولون في الستة فقط، الذهب والفضة والأربعة في المطعومات كما في حديث أبي سعيد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. انتبهوا لهذا القول، ترى هذا القول حقيقة قال عن الشيخ ابن عثيمين قول قوي وإن لم يرجح. مذهبا الظاهر لا نأخذ به لأنهم أصلا يمنعون القياس ويقتصرون على ظاهر النص، لكن هذا القول وهل ابن عقيل الحنبلي نعم فمن أصحاب الإمام أحمد وليس ظاهري هو، قال نقتصر على هذه الستة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولو كان هناك غير هذه الأصناف لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليها. ثم يقول مما يجعلني أميل لهذا القول، حقيقة قول هذا اللي جعل الشيخ محمد يقول قول قوي، قال إن العلماء الذين عدوا هذه الأصناف الستة اختلفوا، فاختلفت أقوالهم فتساقطت فلم ينتفقوا على علة، وذكرت لكم قبل قليل ثمانة أقوال، فقال نظر لهذا الخلاف القوي بين العلماء نقتصر على ما قال نفسه. والأصل في البيوع والمعاملات الحل، ولا دليل عندنا قوي يحرم، فقال بالاقتصار على هذا الخلاف. طيب القول الثالث الذين قالوا لا، أنه لا يقتصر على هذه الأشياء. نعم. لماذا؟ قالوا نقيس عليها غيره أو نضع ضابطا وقاعدة في هذه المسألة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين. قالوا ما معنى أن نقول إن البر بالبر والشعير بالشعير ربا والرز بالرز ليس ربا؟ لاحظتم؟ أعيد القول الثالث بدون تفصيله، أننا نقول لا، لا نقتصر على هذه الستة، لا في الذهب والفضة ولا في الأربعة. لماذا؟ قالوا لأن من القواعد الكبرى والمسلمة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وضحوا أكثر، قالوا كيف نقول مثلا، أنا أتكلم بلغة العصر وإلا الرز حديث ما كان موجود، بس والخلاف والتعدية قديمة، لكن حتى قال ما معنى أنكم تقولون البر في البر حرام ربا، يعني الزيادة يقصد النسيئة، إلا أن يكون يدا بيد ومتساوية، والشعير بالشعير إذا زدت أو أجلت ربا، ولا تقول هذا في الرز، إيش الفرق؟ الرز الآن يقوم مقام البر فضل عن الشعير، والشريعة لا تفرق بين متهم. هذا هو القول الثالث وهو الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، أنهم يقولون أننا لا نقتصر على ما ورد في هذه الأحاديث الستة، عفوا هذه الأنواع الستة، لا نقتصر على الربا والفضة ولا نقتصر على أنواع الأربعة من المطعومات، لكن جاء الخلاف بينهم كما قلت ما هي العلة، فاختلفوا كما بينت قبل قليل، لكن أشهرها ثلاثة أقوال أو أربعة، لأن وعدتكم بتبسيط المسألة. بعضهم قال العلة بالنسبة للذهب والفضة هذا يسير، لأن أغلبهم أو جمهور العلماء قالوا هو الثمنية. ما هي الثمنية؟ أي أنه يتبادل بها، فما دامت العلة هي الثمنية ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان في علة الثمنية فهو ربا. ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا الآن هذه المبالغ التي بجيوبنا الآن، هذه الآن فيها ثمنية أو لا؟ تذهب وتشتري فيها بضاعة فيها ثمنية، إذن تدخلها الربا. نلحق هذه المبالغ، لأن ليس الذهب ولا فضة، هذه ورقة، لكن بعلة الثمنية، ما هو بالثمنية أن لها ثمن، لا، أنها ثمن للغير يتبادل بها الناس، يتعامل بها الناس ثمنا للبضائع. فألحقوا جميع المعاملات المعاصرة، يعني الدراهم والنقود وغيرها، ألحقوها بالربا. فلا يجوز أن تبيع مثلا ألف ريال بألف ريال نعم تستبدلها متفاضلا. طبعا على خلاف, أنا لا أدخل في قلت لكم خلافات, خلافات طويلة ومتشعبة, لكن أعطيكم الراجح. فأرجح الأقوال فيما يتعلق بالذهب والفضة والثمن, هذا قلت, وهو الذي قال بشيخ الإسلام وغيره, وأيضا وهو ما اختاره وهيئة كبار العلماء واختاره المجمع الفقهي, أن بالنسبة للنقدين الذهب والفضة أن العلة هي الثمنية, وهذا ما عليه جماهير العلماء. لأن لو دخلت التفاصيل الأخرى لدخل الألماس ودخل غيره من الأنواع وبعضهم يدخل الحديد, فنقول لا هذه ليس فيها ثمنية, ليس وإن كانت ثمينة بذاتها أغلى من الذهب والفضة, لكن لا تستخدم مبالغ. كان في الماضي يستخدم الذهب والفضة هو العملة يعني, الآن تستخدم الأوراق. فجمهور العلماء على أن العلة في النقدين هي الثمنية, واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية, أقول هذا جمهور العلماء واختاره من المعاصرين هيئة كبار العلماء في المملكة والمجمع الفقهي في مكة, وبهذا نقول عن هذا هو القول الراجح. فتكون دخول العلة في الذهب والفضة هو هذا الموضوع, فكل ما كان يستخدم مقابل ثمن فتدخله الربا, لأنه في النهاية قالوا يعود إلى الأصل والله أعلم. لكن بقينا في الأربعة التي هي التمر والشعير والملح, كما والتمر والبر والشعير والملح, وقلت لكم نحن عن في القول الثالث الذي يرى تعديتها عنها. انتهينا من القولين الأولين, اختلفوا على أقوال أذكر لكم أشهرها, أربعة أقوال. قال بعضهم هو العلة هو الكيل والوزن, نعم, فالكيل والوزن, فما كان مكيلا أو موزونا فيدخله الربا. طبعا هذا القول قال به بعض العلماء مشهور من الإمام أحمد, وهذا الذي أخذوا فيه, حتى قالوا لو لم يؤكل, مثال الأشنان يعني الصابون, ما دام يكال أو يوزن, كان في السابق الأشنان يكال أو يوزن, قالوا يدخله الربا ولا يؤكل. فيقول ما كان يكال أو يوزن ففيه ربا, هذا القول الأول. القول الثاني قال بعضهم العلة هي الطعم, ويقصدون بالطعم العلماء, ونبه لملحظ هنا لأني وجدت حتى بعض الفقهاء الذين كتبوا ربما ما انتبهوا للدقة, يقصدون الطعم يعني أن يكون طعاما يقتات به, أي يكفي لأن يقوم به البدن, أن يقوم به البدن, هذا الفرق. لا يقصدون كل شيء يؤكل له طعم, أن لما يقول العلماء العلة الطعم أي أن يكون طعاما أو يقتات, أي ما يقوم به البدن أي يمكن أن يعيش عليه الإنسان. لكن جاء سؤال يسير حول هذه المسألة, طيب ما دخل الملح؟ في أحد اقتات على الملح؟ الملح عده النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه تبع يلحق به, فهو ألحق فنعطيه حكمه, حيث أن الطعام يحتاج إلى مثل هذا النوع, بخاصة البر والشعير, هذا كلام شيخ الإسلام. إذن قالوا العلة ليس أنه مكيل ومطعوم, فكل شيء ممكن أن يكون طعام حتى لو لم يكن مكيلا أو موزولا, قالوا ويقوم به البدن فيدخله الربا. القول الثالث لا بد من علتين, قالوا أن تكون مكيلة ومطعومة, لا بد من اجتماع علتين, وهذا القول قول جمهور من العلماء, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. قالوا لا بد أن نجتمع في علتين, أن يكون مكيلا أو موزونا, طبعا عندما يقول مكيل أقصد مكيل أو موزون, وأن يكون مطعوما, أن يكون طعاما يقوم به البدن, هذا الذي رجح الشيخ محمد. تأملت هذا القول فوجدت قول للمالكية وهو الرابع, أن بعضهم يضيف أن يكون مدخرا, ويقصدون بالادخار ليس ادخار اليوم ثلاجات تستطيع لصلاحيته ثلاثة أيام تحفظ سنة, لا يقصدون هو الادخار الطبيعي. فيقولون هذه الأربعة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكيلة وموزونة ومطعومة مع الحاق الملح ومدخرة، يعني تستطيع تحفظها بدون حفظ وتعيش فترة من الزمن، يعني ما تحتاج مواد تحفظها. البر والشعير والتمر والملح لا يحتاج مواد تحفظها، هي طبعا إلى حد معين، لكن حد طويل وليس قصير. فقالوا ما اجتمعت في هذه العلة أن يكون مكيلا ومدخرا وهو طعام، مكيلا وموزونا وهو طعام ومدخر، هذا القول قال به المالكية أو بعض المالكية. هذه الأقوال الأربعة التي وردت في هذه المسائل، والموضوع الحقيقة صعب والترجيح صعب. القول الثالث على القول أنه مكيل أو موزون، وهذا اللي على جماهير من العلماء، وقلت لكم اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد وغيرهم، ولكن أميل إلى إضافة الادخار لأنه قد يدخل أنواع يصعب إدخالها في الربا، فأنا حائر أكون لم أرجح بين القول الثالث أو القول الرابع أنه نضيف إليه أنه الادخار، لأن الأربعة الأصناف الأربعة كلها يدخل فيها الادخار. العلة واضح، نعم، فهي مطعومة مكيلة موزونة مطعومة على أساس أن الملح يدخل تبعا كما قال شيخ الإسلام، وفي الوقت نفسه مدخرة ما تحتاج إلى حفظ، فترة من الزمن قد تصل سنة أو سنتين ولا يضرها شيء، حفظ عادي معين بدون ثلاجات بدون مواد. وهذا حقيقة إذا لا شك أن ما اجتمعت فيه العلة الأربعة لا شك في أنه ربا، لكن هل لا بد من الادخار أو نقتصر على الكيل والوزن والطعام وهو الذي قال به الجمهور؟ هو قول قوي ولا شك. أما القولين الأولين أن فقط العلة الوزن والكيل أو فقط الطعام ففيه نظر. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه المسألة وترجيحها، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله في بعض هذه المسائل. أقف مع ما يتيسر من الوقت الآن لبعض الأسئلة السريعة مما ورد من أسئلتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يقول نحن ندرس في الجامعة في السكن، أحيانا تكون لنا صلاة العصر في المسجد ونحن زملاء، فهل يجوز لنا، فهل الأفضل، لاحظ سؤال الأخ، فهل الأفضل أن نقصر الصلاة؟ أنا أقول ما يجوز أن تقصر الصلاة لأنك مقيم. طبعا واضح الأخ أنه يشير لفتوى الشيخ محمد رحمه الله في أن الطلاب يعتبرون في حكم المسافرين، والصحيح القول الذي أرجحه ولا أتردد فيه إطلاقا أن الطلاب وأمثالهم ليسوا مسافرين، إنما هم قد أخذوا الإقامة فهم مقيمون، يجب أن يتم الصلاة. نعم، وهذا القول من أعدل الأقوال، لأن في قول من يقول أربعة أيام فقط، لكن إذا سافروا إلى أهلهم يقصرون في الطريق، وهل يقصرون عند أهلهم أو لا بحجة أنهم قد جاءوا لزيارة أهلهم يختلف، هذا من شخص إلى شخص. إذا كان فقط ذهب من أجل زيارة أهله وترك فيعتبر انتقل للرياض مثلا، أما إذا كان لا يعتبر أهله مكانه وبيته وغرفته موجودة هناك وفي الوقت هنا، فحقيقة أنه مقيم هنا وهناك ولا يقصر إلا في الطريق، والله أعلم. الأخ قلت حتى أن أكثر من شخص عن الفتور، أقول موجود شريط الفتور وأشرطة الفتور موجودة في موقع المسلم، ونحن نحاول نعيد طباعة الكتاب مرة أخرى، وموجود في الموقع صوتا أيضا وطباعة، على الأخ نرجع إليه. هذا الأخ يسأل عن غربة أهل السنة، وهذا تحدث عنه أكثر من مرة. هذا الأخ يسأل عن قضية الذي يأتي ويفوته يدرك ركعتين مع الإمام مثلا في العشاء، فهل إذا جلس الإمام للتشاهد الأخير هو يقول بالتشاهد الأخير أو لا؟ هذا مبني على قاعدة، هل ما أدركت مع الإمام هو تتابع كما مع الإمام، أو أنه يعتبر بالنسبة لك هو الأول فأنت هناك المثل خلاف بين العلماء، والراجح أن ما أدركته مع الإمام بالنسبة لك حقيقة هو الأول، يعتبر هو الأول بالنسبة لك، ثم تقضي الباقي. فلذلك في هذه الحالة أنك إذا جلست التشهد الأخير أنك لا فقط تكتفي بالتشهد والدعاء، تكتفي بالتشهد والدعاء، والله أعلم. هذا بناء على هذه القاعدة والفتوى فيها. هذا الأخ يسأل يعني يتحدث عن الاهتمام بنظافة المساجد والعناية بها وتساهل بعض الأخوان في هذا الموضوع، وهذا صحيح، هذا صحيح، وقد احتج فيه ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة رضي الله تعالى عنهما، قال لو أن بيت أحدكم أصابته نار أو حريق لأعاده، فكيف ببيت الله؟ وكذلك النبي قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة في العناية بالمسجد، أي يحب أحدكم أن الذي يتنخع في المسجد أن يستقبل فيتنخع في وجهه. العناية بالمسجد والاهتمام بها هذا ما ليس موضوع نقاش في هذه المسألة. نعم، هذا سألني أكثر من واحد عن موضوع عشق الصور، قلت نعم هو في زاد المعاد في 250 256 في زاد المعاد وليس في غيره والله أعلم. نعم، هذا الأخ يقول هل يجوز أن نقول آفة سماوية؟ نعم يجوز أن تقول آفة سماوية، وهذا الأمر من باب فأردت أن أعيبها، لأن الشر، لأن الأخ يقول لماذا نقول آفة من الله؟ لا، الشر ليس إليه، فأردت أن أعيبها، وتحدثت عن هذا في شريط ومحاضرة وهدوء إلى الطيب من القول نزلت قبل شهر تقريبا، وبينت الدقة في استخدام الألفاظ. طبعا الأخ يعني خشى أن يكون النسبة كأن الآفة السماوية نسبة أن خلقها، لا، هذا ورد في القرآن في قصة عاد وثمود وغيره، ولا يفهم من هذا الفهم والله أعلم. بعض الأخوان يسأل عن مسائل قضائية، أعتذر عن الإجابة فيها. هذا أيضا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جاءه بعض الأخوان وطرحوا له بعض المشكلات وأن بعض المسؤولين لم يستجب، قال الله يصلح الأحوال، لكن أزيد أن الشيخ لم يكن يكتفي بهذه العبارة. نعم كان يقول الله يصلح الأحوال ويدعو بإصلاح الأحوال، لكن أحيانا نكتب إلى للمسؤول الواحد إلى 50 مرة حتى يزال المنكر. أنا ألاحظ مع كثرة الشر أن بعض الأخوان نفسهم قصير، وكأنه لا بد أن يزال الشر بلحظات ولا بمرة أو مرتين ولا يقول عذرت. لا بد من الصبر والتحمل والمحاولة، والدليل على ذلك لاحظوا أن الواحد منا لو أن له معاملة شخصية والله قد يراجع الدائرة الحكومية إلى 10 أو 20 مرة. وأذكر طالب في الجامعة من غير هذه البلاد، وكان قرار مجلس الوزراء أن من تخرج من الجامعة سواء من الليسانس أو الماجستير ما يعطى المرحلة الثانية، يعني ما يواصل إلا بعد أن يذهب إلى بلده ويخدم سنتين ثم يسمح له، إلا إذا كان تقديره امتياز استثناء. هذا الأخ تخرج من الكلية وأخذ الليسانس والماجستير، فطلب الدكتوراه، فقيل له ما يسمح لك إلا أن تذهب إلى بلدك وتخدم سنتين ثلاث ثم تعيد التقديم. وكان الغرض من هذا القرار أن يرجع الناس إلى بلادهم لينفعوا بلادهم الحقيقة، كان القرار جيد في أصله، ويستثنى أشخاص معينين لظروف معينة أو تقديرات معينة. فهذا الشخص بدأ يطالب، كل من قدم له رده، قدم للكلية وللجامعة ويرد. فيوم من الأيام قلت لزميل الله يا أخي صاحبك هذا أكثر المطالبة والمحاولة، قال صاحبي له منهج يقول أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج بإذن الله سأواصل. قلت الله، فما مر أيام لا يوافق له، وفعلا أخذ الدكتوراه من كلية صرفي. فسبحان الله بعد إلحاح ومحاولة وبحث عن هناك حتى قبل. طيب هل نحن فعلا نحاول مع إذا وجدنا منكر في دائرة حكومية أو شركة أو مؤسسة مرتين وثلاث وأربع وخمس حتى يزول، أو نقول لا والله خلاص برئت الذمة؟ لماذا نحن في حاجاتنا الشخصية عندنا صبر وعندنا تحمل وعندنا بحث عن وسطاء، وربما البعض يسلك طرق لا تكون مشروعة؟ وإذا أردتم أن نعرف هذه المسألة اسألوا أحد الأخوة، بل إحدى الأخوات التي تريد أن تنقل من منطقة إلى منطقة، والله بعضهم تحاول يمكن إلى 50 أو 60 مرة وما تعرف واسطة اللي تحاول تدخلها، واسطة أو دون واسطة. نعم، وهو في صفوف الرجال والنساء، لكن في صفوف النساء أكثر. طبعا ظروف المرأة وتنقل المرأة صعب صحيح، سبحان الله ما يملون ما ييأسون. فما أحوجنا إلى الحقيقة المطالبة والثبات. يوم من الأيام يقول أحد الأخواني ذهبت لزيارة زميل لي في قرية من القرى في منطقة من المناطق، يقول أنا نائم عندها الساعة 1 من الليل طرق في الباب شديد جدا، يقول ما استطعت أفعل شيء لأني ضيف. يقول في الصباح لما قمنا نصلي الفجر وصلينا قال لي زميلي عسى ما أزعجك من طرق الباب. قلت والله أنا استغربت، يعني الطرق غير عادي وما قدرت أتصرف. يعني قال ما تعرف هذا جار لي والدي، أعمارهم كلهم في 90s بين 80 و90، وجاءوا وأيقظ الوالد الساعة 1 من الليل وبدأوا يتفقون كيف سيذهبون غدا لدائرة حكومية نعم ليطالبوا بمسألة معينة تتعلق بالقرية. يقول لما أذن الفجر قال أوصلنا للمدينة، قلت ما أستطيع أنا عندي ضيف، قال إذا أوصلنا إلى طريق الخط السلف. يقول وصلوا الفجر، يصلون الفجر عند الدائرة الحكومية، يصلون الفجر. يقول أول ما ستفتح الدائرة أول ما سيدخل هم، وقد استيقظوا من الواحدة ليلا يخططون كيف يطالبون بمصلحة للقرية. هل نحن فعلا يمكن نفعل ذلك؟ أعمارهم يا أخوان قلت لكم فوق 70، وهذا همهم، ونحن في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر. والله حاولنا وما استطعنا. أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله بعد الصلاة، ولا نطيل عليكم لأننا خلنا قسط مناسب من الأسئلة، لكن حتى ننتهي من أسئلتكم. وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.